بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله عز وجل حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء الثالث من شهر رجب لعام 44 و400 وألف من هجرة نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الشرح والتعليق على كتاب تقريب الوصول لابن جزي المالكي رحمه الله. قلنا في اللقاء الأخير الذي كان منذ نحو شهر تقريبا بسبب ظروف أجراه الله تعالى، نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والسداد. وكنا في المرة الماضية تكلمنا عما يوصل إلى التصديق، ذكرت لكم أن الأشياء التي تفيد العلم كما ذكر ابن جزي 9: السمع وضرورة العقل، والنظر العقلي، والحس والوجدان، والتواتر والتجريب، والحدس وقرائن الأحوال. وكنا قد توقفنا في هذا الموضع. ثم قال ابن جزي رحمه الله: ثم دون هذه المرتبة يفيد الظن 3 أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. فإذا المناطق حصروا الأشياء التي تفيد العلم، والأشياء التي تفيد الظن، وذكروها على هذا النحو من باب تقريب العلوم وتسهيلها على طالبيها. فقالوا أن المفيدات للعلم 9 أشياء هي ما ذكرته لكم، وقد سبق الحديث عنها، والليلة إن شاء الله نتكلم عن الأشياء التي تفيد. يقول ابن جزي رحمه الله: ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي 3 أشياء: المشهورات والمقبولات والوهميات. قال: فأما المشهورات فهي ما اتفق عليه الناس أو أكثرهم أو بعض الأفاضل منهم من العوائد وغيرها، وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك أو لا يحكم به ولا يخالفه. هذا كلام ابن جزي في تعريف المشهورات. أما الغزالي رحمه الله فقال في المستصفى: المشهورات آراء محمودة يوجب التصديق بها، إما شهادة الكل أو الأكثر أو شهادة جماهير الأفاضل. يبقى إذن الأشياء المشهورات هذه هي قضايا، والإنسان يصدق بها. وقد سبق وذكرنا في أول الكلام في هذا الكتاب أن القضية هي عبارة عن خبر يقال إما بالتصديق أو التكذيب، إما بالتصديق أو التكذيب. فإذا هذه المشهورات قضايا، أي أخبار تقابل إما بالتصديق أو التكذيب. هذه القضايا تقابل بالتصديق، لماذا؟ لشهادة الكل بصدقها، أو شهادة أكثر الناس، أو شهادة جماهير الفضلاء كما قال الغزالي. هذا معنى المشهورات. إذن المشهورات هي قضايا يصدق الناس بها لشهادة الكل بصدقها أو الأكثر أو جمهور الفضلاء من الناس. فإذا هذه القضايا يصدق بها لا بسبب البرهان والتدليل على صدقها، إنما يصدق بها بسبب شهرتها وانتشارها بين الناس. المشهورات إذن قضايا لا عمدة لها في التصديق إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها. فالمشهورات إذن هي قضايا يصدق بها، ولكن العمدة في التصديق بها ليس البرهان والاستدلال العقلي المعروف عند المناطق، إنما العمدة في التصديق بها هو شهرتها وعموم الاعتراف بها بين الناس. وقد مثل العلماء لهذه المشروعات بأشياء، فقال الغزالي مثلا كقولك الكذب قبيح، هذه قضية من القضايا، الكذب قبيح، فأنت تنسب إلى الكذب القبح فتقول أن الكذب قبيح، هذه قضية، هذه قضية من القضايا. هذه القضية هي أن الكذب قبيح، إما أن تقابل بالتصديق أو بالتكذيب، وهي تقابل بالتصديق عند جماهير الناس، عند جماهير الناس أو عند عموم الناس. طب هذا التصديق عندما نقول الكذب قبيح، ما دليله؟ ما دليل هذا التصديق؟ دليله عموم الاعتراف، عموم الاعتراف من الناس. أما أن عليه دليل عقلي عند المناطق، ليس عليه دليل عقلي عند المناطق. هكذا يعرفون المشهورات. أما عندنا نحن عند المسلمين فالكذب قبيح، وعندنا عليه دليل وهو نهي الله عز وجل عنه ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالكذب قبيح عند المسلمين في الأصل والجملة، أنه لا يجوز شيء من الكذب اللهم إلا في مواضع قليلة نادرة جدا. فالكذب قبيح عندنا عند المسلمين بأدلة شرعية صحيحة ثابتة تدل على قبح الكذب، ولكن عند المناطق ليس لديهم دليل على قبح الكذب، وإنما هي قضية من القضايا التي لا عمدة لها في البرهان إلا مجرد شهرتها وعموم الاعتراف بها بين الناس. هكذا يقول المناطق. فإذا كانت أصول الأخلاق كقبح الكذب وحسن الصدق من القضايا التي لا دليل لها أو لا دليل عليها عند المناطق إلا مجرد شهرتها وعموم الاعتراف بها عند الناس، فإن هذا يجيز للمناطق من اعتمد المنطق فقط أن يكذب، يجيز له ذلك، لأنه ليس لديه دليل عقلي على أن الكذب قبيح، وليس لديه زاجر عن أو على ترك الكذب. أما عندنا نحن المسلمين فعندنا من الأدلة الشرعية والعقلية التي تدل على قبح الكذب وحرمته ووجوب البعد عنه ما هو معلوم مشهور في شريعة الإسلام. لذلك من جعل عمدة دينه المنطق والمنطق فقط سهل عليه أن يكذب وأن يخون وأن يغدر، وسهلت عليه هذه المصائب والبلايا. لهذا من جعل عمدته في دينه هذا المنطق فقط، فإنك تراه يقع في أشياء والعياذ بالله من الكفر والشرك والضلال المتفق عليه بين العقلاء، وإن كان ينتسب إلى الإسلام، كما جاء عن التلمساني وغيره من أئمة الاتحادية، وهم ممن اعتمد المنطق واتخذه دينا له. جاء عنه وعن غيره وإن كانوا منتسبين للإسلام أنهم قالوا القرآن كله شرك والتوحيد في كلامنا، في كلامنا، وقالوا لا فرق عندنا بين الأخوات والبنات والزوجات، فيرون أن الكل حلال، يرون هذا ويقولون أنه لا يحصل الكشف للعبد إلا إذا جمع بين النقيضين وخالف صريح العقل وصريح الكتاب والسنة، ويقولون ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. لما اعتمدوا على هذه الأشياء خرجوا ومرقوا من الدين والعياذ بالله. فالمهم أن المناطق يمثلون للمشهورات القضايا المشهورة التي لا عمدة لها في التصديق بها إلا مجرد الشهرة، ليس عليها أي دليل عند المناطق إلا مجرد شهرتها، مثلوا لها بحسن العدل وقبح الظلم. فالعدل حسن عندهم والظلم قبيح، ولكن هذا لا دليل عليه من العقل، وهذا من أصول شريعة الإسلام وجوب العدل وحرمة الظلم. فأنت ترى كيف أن البون شاسع بين هؤلاء وبين شريعة الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن المشهورات هي قضايا، خلاص، قضايا لا عمدة لها في التصديق إلا مجرد الشهرة وعموم الاعتراف بها، وقد مثلوا لها بحسن العدل وقبح الظلم وقبح الكذب ووجوب الذب عن الحرم واستهجان إيذاء الحيوان لا لغرض. يقول المناطق أو خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه، ولم تحصل له أسباب الشهرة التي لهذه القضايا، لم تحصل له أسباب الشهرة، فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا، ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها شيئا. يعني لو أن الإنسان عزل فلم يعرف هذه القضايا المشهورة، ولم يطلع عليها، ولم يخبره بها أحد، ولم يقرأها، ولم يسمع بها، فإن الإنسان إذا كان بمعزل عن هذه القضايا فإنه لا يستطيع أن يستدل على صحتها أو يثبتها أو ينفيها مجرد الاستدلال العقلي. فعلى هذا من اعتمد، أو الإنسان لا يعرف حسن العدل وقبح الظلم إلا بشهرته بين الناس، وهذا خطأ ظاهر، لأن الله تعالى فطر الإنسان على حب العدل واستحسانه وقبح الظلم واستهجان. الإنسان مفطور على هذا، لهذا قال ابن حزم رحمه الله في أول كتابه الفصل أن الطفل الصغير إذا ضرب على قفاه فإنه يلتفت وينظر من ضربه. فزاد شيخ الإسلام رحمه الله على ذلك وقال: وأن هذا الطفل لا يرضى حتى يضرب من ضربه، لا يرضى ويهدأ ويطمئن حتى يضرب من ضربه. فقال شيخ الإسلام: فالإنسان مفطور على الإيمان والتصديق بأن لكل فعل فاعل ولكل حدث محدث، وأن الإنسان مفطور على حب العدل والانتصار لنفسه. الإنسان مفطور على هذا، لهذا الطفل إذا ضرب ضربة أوجعته فبكى من أثرها أو تألم فإنه لا يرضى حتى يضرب بنفسه من ضربه أو يضرب له. فالإنسان إذن مفطور كما قال شيخ الإسلام على حب العدل واستهجان الظلم. هذه أمور في فطر الناس، فكيف يقال أن الإنسان لو خلي، فلو خلي الإنسان وعقله المجرد حسه ووهم لم تحصل له أسباب، ولم تحصل له أسباب الشهرة، فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا، ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها شيئا. هذا طبعا أمر غير صحيح. المهم بارك الله فيكم، هذه هي المشهورات عند المناطق. فالمشهورات إذن قضايا لا عمدة لها في التصديق بها إلا مجرد شهرتها وعموم الاعتراف بها. وهذه المشهورات أقسام، منها ما يكون مشهور شهرة مطلقة يثبت عند جميع الناس كحسن الصدق وقبح الكذب، ومنه ما يكون مشهور عند طائفة من الناس أو عند قوم دون آخرين. هذه هي المشهورات. قال ابن جزي رحمه الله بعد ذلك، بعد الحديث عن المشهورات، قال: وأما المقبولات فهي ما يخبر به الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر، ولكن تسكن النفس إليها، أي إلى هؤلاء الثقات أو إلى أخبار هؤلاء الثقات. المقبولات عند المناطق، فالمقبولات التي تفيد الظن الراجح الذي يجوز الاعتماد عليه هي أخبار يخبر بها ثقة واحد أو ثقات من الناس، ولكن لم يبلغ عدد هؤلاء الثقات مبلغ التواتر، ولكن النفس تسكن إلى هذه الأخبار. وبعض المتكلمين عرف المقبولات بقوله: هي قضايا تؤخذ ممن يعتقد فيه، إما أمر سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء، وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين كأهل العلم والزهد، وهي نافعة جدا في تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله. طيب، ومن المناطق من قال عن المقبولات: هي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه. انتبه لهذا الكلام، فهو مهم جدا حتى تعرف حقيقة هذا المنطق. يقولون: هي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا له، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم، أو لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذات عن الحكماء وأفاضل السلف والعلماء الفنيين من آراء الطب، من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق ونحوها. فلعلك تلاحظ هنا أنهم جعلوا المقبولات قضايا، أخذ هذه القضايا عمن يوثق بصدقه تقليدا له. طيب لماذا قلد هذا الموثوق في صدقه؟ إما قلد لأمر سماوي خلاص كالأنبياء والأئمة المعصومين، فترى هل الفريق من الاطباء من علماء الكلام يسوون بين النبي وامام المعصوم؟ هذه اول مصيبه، ويجعلون خبر النبي كخبر امام المعصوم. ثم قال او قالوا في هذا التعريف: واما ان يقبل خبر هذا الثقه ويقلد فيه، يعني انه يخبر بشيء فانت تصدق به خلاص وتقبله لا عن برهان ودليل، لا ليس هناك برهان ودليل عقل، انما انت صدقت وقبلت خبره تقليدا له. ليه؟ لامر سماوي لكونه نبي او رسول. فهذا قد يوهم السامع ان اخبار الانبياء والرسل تساوي اخبار الائمه المعصومين، وهذه المصيبه الاولى. المصيبه الثانيه ان هذا قد يوهم السامع ان اخبار الانبياء تؤخذ تقليدا ولا برهان عليها، وهي ليست اخبار ثابته ببراهين وادله، وهذه كارثه، لانه لو اعتقد ذلك لربما طلب بعض الناس الدليل والبرهان على صدق اخبار الانبياء، وهذه مصيبه. كيف واخبار الانبياء هي نفسها ادله؟ يعني الخبر، خبر النبي نفسه هو دليل، بل هو من اقوى ومن اصح الادله. ذلك معلوم معروف، لان الادله التي يستدل بها الناس اما ثابته بالخبر والسمع، او ثابته بالعقل والنظر، او كما يقول العلماء بالقياس والنظر، او ثابته بالحس الباطن والظاهر. فالاقسام الادله او اقسام البراهين التي يبرهن بها على صحه الاشياء، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، البراهين التي يبرهن بها على صحه الاشياء، او البراهين التي يجب التصديق بها واعتقاد مدلولها، اما ان تكون براهين ثابته بالقياس والنظر، اي براهين عقليه، او براهين ثابته بالحس الظاهري او الباطن، او ثابته بمقتضى الخبر الصحيح. فطبعا البراهين الثابته بالحس الباطن والظاهر الاشياء التي تثبت بالحواس الخمس، كالرؤية والنظر والسماع واللمس ونحو ذلك، أو بالحس الباطن كإحساس الإنسان بالجوع والعطش أو الغضب أو نحو ذلك. فهذه أشياء تثبت بالإحساس الباطن والظاهر. وأما الأشياء التي تثبت بالقياس والنظر هي الأدلة العقلية، هذه أشياء كثيرا ما يضطرب فيها أصحابها ويتناقضون ويختلفون ويتوقفون ويحارون وتقع منهم أشياء عظيمة. فهذه البراهين فيها اضطراب وتناقض عظيم، وما بعد الثابت بصرائح العقول وبدائه العقول يحصل فيه خلاف كبير عظيم. أما الأشياء التي تثبت بأخبار الأنبياء والرسل، هذه أشياء طالما صح الخبر عن النبي أو الرسول فهي ثابتة، وهي أدلة صحيحة يجب الاعتماد عليها، ولا تضطرب ولا تتناقض ولا تختلف، كما قال ربنا جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا بارك الله فيكم، قول المناطق في تعريف المقبولات التي تفيد الظن الراجح أنها قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، هذا خطأ، لأننا إذا كنا نتكلم عن الأنبياء فهذه شرائع تؤخذ عن الأنبياء اتباعاً لهم، اتباعاً للأنبياء والرسل. لما؟ لأن أقوالهم نفسها هي براهين وحجج يجب الأخذ بها ويجب الرجوع إليها. يقول: المناطق هي قضايا، المقبولات هي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليداً، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي الإمام المعصوم، وهذا خطأ كبير أن يساوي بين النبي والإمام المعصوم، لأنه من ادعى لنفسه العصمة غير الأنبياء فهو كاذب، فالإمام المعصوم كاذب كاذب، وهذه عصمة الأئمة أو فرض إمام معصوم هذا من افتراء أتباع هؤلاء الأئمة، إن كان هؤلاء الأئمة من أهل الصلاح والدين. أما كان الإمام، هذا الإمام يفرض لنفسه العصمة، فهو كاذب ومضطرب ومتناقض، ولا يمكن أن يوثق بخبره، أن يعتمد على خبره. ومساواة خبر هذا الكاذب المفتري المتناقض بخبر الرسول وأن يوضع معا في سياق واحد، هذا أمر يدل على خلل كبير في تعريف المقبولات أو في نظر المتكلمين للمقبولات. يقول بعضهم: وإما لمزيد عقلي وخبرتي كالمأخوذات عن الحكماء وأفاضل السلف والعلماء الفنيين. وهذا هو ما يفعله علماء أو دعاة أو منظري ما يسمى بالتنمية البشرية. فهذا الشيء الذي يسمى بالتنمية البشرية دعاته أو منظروه يضعون أخبار الأنبياء والرسل على قدم المساواة مع أخبار غيرهم من الفلاسفة والأولياء والفنانين والراقصين وغير هؤلاء. فإذا نظرت في كتاب من هذه الكتب، كتب التنمية البشرية، تراه يخلط كلام الأنبياء والمرسلين بكلام غيرهم من عموم البشر، مما له ذكاء أو فطنة أو له أقوال حسنة، يخلط هذا بهذا وكأنهما يستويان. وأصل هذا المذهب جاء من الفلاسفة، لأن الفلاسفة كابن سينا وغيره، وهؤلاء من ملاحدة الفلاسفة، يرون أن النبي ما هو إلا رجل له ذكاء وفطنة وله قدرة على التأثير في من حوله، له قدرة على التأثير في من حوله. أما أن يكون النبي خص بوحي أو خص بصفات خلقها الله فيه وفطره الله عز وجل عليها فلا. فالأنبياء عندهم ما هم إلا أناس أفاضل أذكياء لهم قدرة على التأثير في من حولهم وفي من يحيط بهم. هذا هو فقط. لهذا هم يرون لأنفسهم أنهم يجوز لهم أن يخرجوا عن شريعة الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء ما هم إلا بشر عاديين. هذا أصل هذا المذهب من عندي الفلاسفة، أو جاء به الفلاسفة، أنهم لا يرون للأنبياء مزيد فضل على غيرهم. فأتى دعاة التنمية البشرية بمثل هذا الكلام، ولكن صاغوه بأسلوب عصري، أسلوب جديد، أسلوب يسهل فهمه وإدراكه، وبدأوا يبثوا في الناس أقوال الأنبياء مختلطة بأقوال غيرهم من عموم الناس، ويضعون الأقوال على قدم المساواة، كأن قول النبي كقول غيره من عموم الناس. حتى ترى في بعض كتب التنمية البشرية يخلطون أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوال فلاسفة غربي كشكسبير وغيره، ويشعر القارئ بأن هذا وهذا سواء. ومن لم يفهم ويفطن لحقيقة هذه البلايا والمصائب الكبيرة فإنه قد يقع في خطر عظيم وفي فساد لا يعلمه إلا الله، وقد يجره هذا إلى أن يسوي بين الأنبياء وغيرهم من عموم المصلحين أو الأذكياء الفطناء، وهذا يجره إلى الردة بإجماع المسلمين والخروج من ملة الإسلام العظيم. فإذا ينبغي، بارك الله فيكم، أن تكون على حذر من هذه الكتب ومن معلميها ومن شارحيها ومن مدرسيها، لأن فيها خطر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق محض، وهذا طبعا يروج العلمانيون والليبراليون في هذه الأوقات أن أحدا لا يملك الحق المطلق. وهذا أيضا مما أخذ عن الفلاسفة ومما يقعد له دعاة التنمية البشرية. ونحن نقول بملء الفم: النبي صلى الله عليه وسلم أخباره حق مطلق، لا يمكن أن تكذب أبدا ولا يمكن أن تتناقض أبدا، وأخبار القرآن حق مطلق، لا يمكن أن تكذب أبدا ولا يمكن أن تتناقض أبدا، ولا يمكن أن يسوى بين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بين أمره ونهيه، وبين أخبار وأوامر ونواهي غيره من البشر كائنا من كان، لا يمكن هذا. طيب، المناطق يقولون تعريف المقبولات: ما قال ابن جزي ما يخبر الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن تسكن النفس إليها، أي إلى أخبارهم. والجرجاني عرف المقبولات بقوله: يا قضايا تؤخذ من يعتقد فيه، يعتقد فيه الصدق، يعني إما لأمر سماوي من المعجزات والكرامات كالأنبياء والأولياء، وهذا أيضا قول الجرجاني هنا قد يسوي بين النبي والولي، والولي حتى وإن كان له كرامة وإن كان فيه صدق فإن خبره لا يسوى بخبر الرسول أبدا، لا يمكن هذا. وإما لاختصاصه بمزيد عقل ودين أهل العلم والزهد، وهي نافعة جدا في تعظيم أمر الله عز وجل والشفقة على خلق الله. والصواب أن أمر الله عز وجل لا يمكن أن يأتي تعظيمه التعظيم اللائق به من مثل هذه العلوم المخالفة للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة. وكيف يكون ذلك وأئمة الإسلام ذموا علم الكلام ذما مشهورا معروفا؟ وعلم الكلام الذي ذمه السلف هو هذا العلم، هو هذا المنطق، وهذا الكلام هو الذي ذمه السلف. وقد نقل ذمه عن الشافعي وعن أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة وغيرهم من أئمة السلف كما هو معلوم معروف. يقول ابن جزي بعد ذلك: وأما الوهميات فهي ما يتخيل أو ما يتخيل أنه عقلي، وليس كذلك، ما يتخيل أنه عقلي أي عليه برهان ودليل عقلي وليس كذلك. والجرجاني قال في تعريف الوهميات: هي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في أمور غير محسوسة، في أمور غير محسوسة. قوله: الحكم بأن ما وراء العالم فضاء لا يتناهى، والقياس مركب منها يسمى سفسطة. طبعا الجرجاني مثل للوهميات بقوله: كالحكم بأن ما وراء العالم فضاء لا يتناهى. وطبعا وراء هذا العالم فراغ محض، كما قال شيخ حسام تيمية رحمه الله: والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، وليس وراء العالم إلا الفراغ المحض. لأنه فرضنا أن وراء العالم شيء، لا أفضى هذا إلى أن الله عز وجل محدود محصور، حصره بعض خلقه سبحانه وتعالى وحشاه من ذلك عز وجل. فليس وراء العالم إلا الفراغ المحض، والله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. فقول الجرجاني: كالحكم بأن ما وراء العالم لا يتناهى، وراء العالم فراغ محض. أما قضية يتناهى ولا يتناهى فهذا كلام له موضع آخر بإذن الله عز وجل. طيب، ومن المناطق من عرف الوهميات بقوله: قضايا كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها قضاء شديد القوة فلا يقبل ضدها وما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها. الوهميات هي قضايا كاذبة، ليست صحيحة، هي كاذبة، ولكن مع كونها كاذبة إلا أن الوهم يقضي بصحتها قضاء شديد القوة فلا يقبل الوهم ضد هذه القضايا ولا ما يقابلها رغم أنها كاذبة حتى مع قيام البرهان على صحتها على كذبها. يقول: فإن العقل، هذا مثال، فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان ولكن الوهم يعاند. ثم مثل لهذا بمثال فقال: ألا ترى أن وهم الأكثرين يستوحش من الظلام؟ يعني أكثر الناس يخافون من الظلام ويفزعون منه ويستوحشون، مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا. يعني العقل لا يجد العقل فرقا بين المكان المظلم والمنير، كلاهما مكان أظلم النار، العقل لا يفرق بينهما بشيء، ولا يقضي العقل في أن المظلم مخيف والمنير آمن، العقل لا يقضي بهذا ولا يوجد أو لا يمكن البرهان على ذلك. ولكن الوهم يذهب إلى الخوف من المكان المظلم والوحشة منه رغم أن العقل لا يقضي بذلك، فيعارض الوهم العقل معارضة شديدة حتى يغلب الوهم العقل. لذلك الإنسان إذا خاف من المكان المظلم أو خاف أن يجلس في مكان وحده وأنت تحاول إقناعه أنه لا داعي للخوف، فتقول له: لماذا تخاف؟ وما تحاول تقنعه وتذكر البراهين والأدلة على أن ما فيه خطأ وأنه لا داعي للخوف، إلا أنه لا يرجع عن وهمه وعن خوفه، فيغلب وهمه عقله أو يغلب وهمه البرهان كما قيل في مثل هذا المثال. إذن ما يفيد الظن عند المناطق هو المشهورات والمقبولات والوهميات. هذا ما يفيد الظن عند المناطق. وطبعا قد ذكرت لكم ما في كل قسم منها. وطبعا عندنا في مذهب أهل السنة والجماعة أن خبر الثقة مقبول، وهو يفيد الظن الراجح الموجب للعمل، وخبر الثقة قد يفيد العلم واليقين إذا احتفت به قرائن تقوي هذا الظن حتى يصل إلى مرتبة العلم واليقين. خلاص، فإذا أخبار الثقات ليست مجرد ظن، فكثيرا ما تكون أخبار الثقات تفيد العلم واليقين لاحتفاف القرائن بها وتقويتها الظن حتى يصل إلى مرتبة اليقين. فما رواه البخاري ومسلم مثلا مما لم يبلغ مبلغ التواتر من أخبار الثقات هو يفيد الظن في نفسه، ولكن لما احتفت به القرائن كتلقي الأمة له بالقبول أفاد العلم عند أهل السنة والجماعة. طيب، بعد ذلك يقول المؤلف أسماء الألفاظ، يقول: وهي المشترك والمترادف والمتواطئ والمشكك والمتباين. قال: ونبينها بتقسيم، وهو أن اللفظ ومعناه على أربعة أقسام. يقول: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك. يقول: كالعين، يعني أن يكون اللفظ واحد ولكن المعنى مختلف متفاوت، ومثل ذلك بالعين. هذا الكلام مهم وطيب ومفيد نافع. يقول: أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى كالعين، يعني العين تطلق على العين الباصرة عين الإنسان، وتطلق على عين الماء الذي يشرب الإنسان منه ويرتوي، وتطلق على العين الذي هو الجاسوس. فإذا اللفظ واحد والمعنى متعدد، هذا يسمى عند العلماء بالمشترك. يقول: والثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى فهو مترادف. يقول: كالقمح والبرز والحنطة. فالقمح والبر والحنطة الثلاثة أسماء لشيء واحد، فتعددت الألفاظ أما المعنى واحد، لذلك سماه العلماء بالترادف، يعني اختلفت ألفاظه واتحد معناه. وقال عنه ابن جزي: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى، هذا يسمى المترادف. ثم قال: والثالث أن يتحد اللفظ والمعنى إن كان مستويا في محله كالرجل فهو المتواطئ. يتحد اللفظ والمعنى، يقول: فإن كان مستويا في محله فهو المتواطئ، وإن كان معناه متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك. إطلاق النار، النور على ضوء الشمس وضوء المصباح، يعني ضوء الشمس يقال له النور وضوء المصباح يقال له النور. فإذا اللفظ واحد أطلق على معنيين، ولكن هذان المعنيان متفاوتان، فضوء المصباح أضعف من ضوء الشمس بكثير. فإذا كان اللفظ الواحد يطلق على معنيين متماثلين إلا أن أحدهما أقوى من الآخر، فهذا يسمى عند العلماء المشكك. أما إن كان اللفظ الواحد يطلق على كثيرين مستويين في الحقيقة يسمى المتواطئ. فاللفظ دقيقة واحدة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اللفظ المشكك هو الموضوع لأمر عام مشترك بين الأفراد على التفاوت لا على السواء. اللفظ المشكك هو الموضوع لأمر عام كنور، أمر عام مشترك بين الأفراد كنور الشمس ونور المصباح أو ضوء الشمس وضوء المصباح على التفاوت لا على السواء، يعني يتفاوت الضوء، ضوء الشمس وضوء المصباح يتفاوتان لا يستويان. هذا يسمى المشكك، ويسمى كلفظ الوجود مثلا، نأخذ مثال آخر، لفظ الوجود، الوجود هذا لفظ عام خلاص، يطلق هذا اللفظ أو هذا الجنس الوجود ثابت لله عز وجل وثابت للمخلوق، ولكن بتفاوت عظيم بين وجود الحق سبحانه وتعالى وجود المخلوق. فالله عز وجل وجوده واجب وهو أزلي أبدي وجوده، أما وجود المخلوق فهو وجود يليق به، وجود محدث ووجود ممكن، ليس وجودا واجبا. فالمهم المناطق أو العلماء مثلوا على الألفاظ المشككة بأشياء كثيرة كالوجود والنور والظلام، فهذه الألفاظ تطلق على أشياء عديدة ولكن مع تفاوت عظيم في المعنى. وشيخ الإسلام تيمية يقول أن الله عز وجل يسمى باسم، المخلوق يسمى بالاسم نفسه، فالله عز وجل سمى نفسه حيا وسمى مخلوقا ومخلوقاته تسمى بهذا الاسم، والله سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه بهذا الاسم كما قال تعالى وبشرناه بغلام عليم، والله عز وجل سمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه بهذا الاسم، وسمى نفسه حكيم وسمى بعض خلقه بهذا الاسم. فهل إطلاق الاسم في حق الله كإطلاقه في حق المخلوق؟ الجواب لا، بل التفاوت بين حقيقة الله وحقيقة المخلوق تفاوت عظيم لا يحصيه إلا الله. التفاوت بين حقيقة الله وحقيقة خلقه تفاوت عظيم لا يحصيه إلا الله، ذلك لأن حقيقة صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فصفات الله عز وجل لا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام في الوسطية وهو أعلم بنفسه وبغيره. فعلى هذا إذا قلنا الله عليم ومحمد عليم أو علي عليم، فهذا الإطلاق يكون من جنس الألفاظ المشككة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مواضع عديدة من كتبه، قال أن هذا الإطلاق يمكن أن نسمي هذا الإطلاق بالمشكك، أي أن هذا الاسم أو هذا الإطلاق أن المعنى ثابت لله عز وجل وثابت للمخلوق، ولكن مع تفاوت عظيم لا يحصيه ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فأنت إذا عرفت هذا، ومر عليك أن بعض المتكلمين يعتبرون أن إطلاق أسماء الله عز وجل أو إطلاق الاسم على الله وعلى المخلوق من باب الترادف أو من باب المشترك، فهذا تعلم أن هذا خطأ، لأننا لو قلنا أن الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه وسمى بها بعض خلقه من باب المشترك أترتب على هذا نفي ما تضمنه الاسم من الصفة، لأن المشترك لفظ واحد يطلق على معنيين مختلفين. فإذا قلنا مثلا الله عليم وقلنا علي عليم، فعلي عليم هذا نحن نعرف معنى أن له علم وهو موصوف بالعلم ومن صفاته العلم، فإذا كان هذا الاسم العليم يطلق على المخلوق على الخالق سبحانه وتعالى من باب المشترك، فإذا هو لا يدل في إطلاقه على الله على صفة العلم، فهذا يفضي إلى نفي صفة العلم عن الله عز وجل. لأن كثيرا من المتكلمين النفاة كالمعتزلة وغيرهم يثبت الاسم وينفي ما تضمنه من الصفة، فيقولون أن هذه الأسماء تطلق على الله وعلى المخلوق من باب اشتراك، أنها من المشترك اللفظي، فالاسم يدل في المخلوق على العلم أما في الخالق لا يدل على ذلك، كما تطلق العين على عين الإنسان البصرة لعين الماء، فاللفظ الذي أطلق عليهما واحد لكن المعنى في عين الإنسان غير المعنى في عين الماء تماما. فهم يقولون العليم يطلق على الإنسان ويطلق على الله وهو من باب المشترك اللفظي، فيدل في الإنسان على العلم ولا يدل في الله عز وجل على ذلك، فيفضي هذا إلى نفي صفات الله عز وجل. أما كما قال شيخ الإسلام إذا جاز أن يطلق على أسمائه شيئا من ذلك فيطلق عليها أنها من باب المشكك. يعني تدل على اتصاف الله بالعلم واتصاف المخلوق بالعلم، ولكن مع التفاوت العظيم بين صفات الخالق وصفات المخلوق كما قال أهل العلم من أهل السنة. فإذا بارك الله فيكم، المشكك هو لفظ موضوع لأمر عام مشترك بين الأفراد على التفاوت لا على السواء. يقابل المشكك المتواطئ، وهو اللفظ الموضوع لأمر عام بين الأفراد على السواء. اللفظ الموضوع لأمر عام بين الأفراد على السواء. طيب، بعد ذلك يقول ابن جزي رحمه الله: الرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى وهو المتباين، أن يتعدد اللفظ والمعنى وهو المتباين، ممثل على ذلك بقوله: كالإنسان والفرس والطير. هذا أمر معلوم، لفظ الإنسان غير لفظ الفرس، والمعنى الذي يدل على لفظ الإنسان غير المعنى الذي يدل عليه لفظ الفرس. فإذا الألفاظ صارت أربعة أقسام: الأول أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى فهو المشترك، وهذا لا يجوز أن يقال هذا في أسماء الله عز وجل. الثاني أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنى وهو المترادف، وهذا أيضا لا يجوز أن يقال في أسماء الله عز وجل، لأن هذا يفضي إلى أن معنى الصفة في حق الله كمعنى الصفة في حق، أو كيفية الصفة في حق الله ككيفية الصفة في حق الإنسان، لترادف المعنيين. والثالث أن يتحد اللفظ والمعنى، فإن كان مستويا في محله كالرجل فهو متواطئ، وإن كان هذا الذي لا يجوز، أقصد معذرة بارك الله فيكم، هذا النوع الذي لا يجوز أن يطلق على أسماء الله عز وجل. يعني لا يجوز أن يقال أن العليم إذا أطلق على الله وأطلق على الإنسان فهو من المتواطئ، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقال هذا، لأن هذا يفضي إلى استواء الصفة في حق الله وحق المخلوق. قال: وإن كان متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك، وهذا الذي يجوز إن جاز أن نطق هذه الألفاظ، هذا الذي يجوز أن تسمى أو تطلق، هذا المعنى هو الذي يجوز أن يطلق على أسماء الله عز وجل. يقول: إن كان متفاوتا أو مختلفا فهو المشكك، كإطلاق النور على ضوء الشمس وضوء المصباح. قال: والرابع أن يتعدد اللفظ والمعنى فهو المتباين، كالإنسان والفرس والطير، ومن هذا التقسيم تؤخذ حدودها. ثم قال تنبيهان: الأول قد يتوهم في ألفاظ أنها مترادفة وهي متباينة، قال: كالسيف والصارم والمهند، فإن السيف اسم للذات فقط، لذات السيف، والصارم باعتبار القطع أنه قاطع يقطع، والمهند باعتبار أنه من الهند. فإذا هذه الإطلاقات تطلق، الإطلاقات الثلاثة تطلق على شيء واحد، ولكن كل إطلاق باعتبار، فلما اختلفت الاعتبارات لم يجز أن يقال أنها من المترادف، بل هي من المتباين. لأجل ذلك قال: وكذلك قولنا: زيد متكلم فصيح، فالأول للذات، يعني لفظ زيد للذات الشخص، والثاني للصفة متكلم، وفصيح لصفة الصفة، فهذه ليست مترادفة بل هي متباينة لاختلاف الاعتبارات. قال: والثاني، التنبيه الثاني، أن المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين، لفظ الموضوع لمعنيين وضعا لم ينقل من أحدهما إلى الآخر، فإن كان منقولا من أحدهما إلى الآخر فلا يسمى مشتركا في الاصطلاح، ولكن إن نقل غير علاقة سمي بالمنقول، وإن نقل العلاقة سمي بالنظر إلى المعنى الأول حقيقة وبالنظر إلى المعنى الثاني مجاز. وقد مثل العلماء على هذا بالسماء، فقالوا مثلا: السماء اسم لسقف هذا العالم، السماء التي خلقها الله عز وجل هو سقف لهذا العالم، وكل ما عليك يسمى سماء. فقالوا أن إطلاق السماء على سقف هذا العالم إطلاق حقيقي، وإطلاقها على كل ما عليك إطلاق مجازي، لأنها في الأصل أطلقت على السماء التي تعلوك، ثم نقل إلى كل ما يعلوك ثم سماء، نقل اللفظ من هذا المعنى إلى كل ما يعلوك. ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه إن كانوا غضابا. السماء يعني المطر، لأن المطر ينزل من السحب، والسحب تعلوه، فيسمي العرب المطر سماء. وشيخ الإسلام قال: كلام أو رد هذا الكلام في بحث طويل يعني لا داعي للدخول فيه، ولكن قال لهم رحمه الله: من أدرانا أن أول الإطلاق للفظ السماء أطلق على السماء التي خلقها الله؟ من أدرانا؟ يعني من يحكم بهذا؟ من يجزم بهذا؟ أن أول ما أطلق لفظ السماء أطلق على سقف هذا العالم السماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من يحكم بهذا؟ فعلى أي حال كل هذه أشياء يدعيها المناطقة ولا دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه والرجوع إليه في مثل هذه المسائل. ونقف إن شاء الله عند الباب الخامس في الدلالة، وهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضامن والتزام. وهذا كلام مهم جدا، لأن هذا له تعلق بأسماء الله عز وجل، ودلالة الأسماء مطابقة وتضمنا والتزاما. والاسم كمثلا الرحمن دلالة المطابقة فيه على ماذا تدل، التضمن على ماذا يدل، والالتزام على ماذا يدل. هذا بحث مهم وكلام نافع، تكثر الحاجة إليه في باب أسماء الله وصفاته. وإن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع بعد القادم في الحديث عن هذا الباب إن يسر الله عز وجل لنا اللقاء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.